فضل عند الله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا كبت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وجامان وجنوده وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوك وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا لتكون من المؤمنين وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون وَاسْتَوَى وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى فغفر له الله يا عم الله يرحمك الرجل طيب سليم زي بعض شوي من عندك انت بس قال ربي إن فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى الله الله الله مولانا